الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام وَيُبْنِي وبني أن نحفظ الأسماء. وبالحديث أقوم من أخاف عليكم الشرك الأصغر. وسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله مكا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الخوف من الشرك. مراد المصنف رحمه الله بهذا الباب أراد أن يبين وجوب الخوف من الشرك الأكبر والخوف من ذرائعه الموصلة إليه، لأن أعظم ما يخاف منه المؤمن الشرك بالله، لأن الصحابة رضي الله عنهم حكى الله عنهم وهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين، حكى عنهم أنهم يخافون على أعمالهم من الرياء والشرك. قال تعالى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن يخاف من الشرك، ومن لم يخف من الشرك لا يتقيه ولا يحذر منه، ولذلك يمكن أن يقع فيه وهو لا يشعر. قال عبد الله بن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله كل يخشى النفاق على نفسه، ما رأيت أحدا منهم يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. روي ذلك عن ابن أبي مليكة وعن الحسن البصري. طيب، الناس اليوم هل يخافون من الشرك؟ لا يخافون من الشرك، بل لا يريدون الكلام في الشرك. لا يخافون من الشرك، بل يخطئون ويعتبون على من يحذر الناس من الشرك، ولو خافوه ما ظنوا بأنفسهم خيرا. اسمع إلى قوله تعالى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. من هؤلاء الذين توجل قلوبهم وتخاف قلوبهم من الرياء والشرك؟ هم سادات المؤمنين الذين هم أصحاب رسول الله وخيار المؤمنين من المهاجرين والأنصار، عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا عظمة الباري جل وعلا فخافوا منه. ونحن لما جهلنا الله سبحانه وتعالى ولم نعرف قدره وظننا بأنفسنا خيرا لم نخف من الشرك. إذن المؤمن يخاف من الشرك، يخاف من الرياء، يخاف أن يرد عمله بسبب الرياء والشرك. هكذا المؤمن، فإذا جاء يوم القيامة أمنه الله مما يخاف. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. متى يكون لهم الأمن؟ ها، يوم القيامة. أما في الدنيا فهم على خوف ووجل. وأما من اطمأن وقال أنا والحمد لله لا يصيبني الشرك وأنا أبعد الناس عن الشرك فهو واقع فيه لا محالة، لأنه لا يمكن أن يسعى في أن يتجنب الشرك. الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب الماتع فقال: باب الخوف من الشرك. فإن قال قائل: ما هي حقيقة الخوف؟ هي صدق الالتجاء إلى الله تعالى والضراعة إليه وطلب العصمة من الشرك وتسأل الله أن يخلصك منه وأن يجنبك إياه وتفر إلى الله، تفر إلى الله فرارا، ويكون في قلبك فزع وخوف من أن تقع في الشرك. هذا معنى الخوف من الشرك. ولا يمكن أن يحقق المسلم التوحيد إلا وهو يخاف من الشرك. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي أمر نبينا بالاقتداء به: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أخبر الله عنه أنه كان يخاف من الشرك فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، وأما نحن ففي أمن وفي طمأنينة من الشرك، حتى إن كثيرا من المنتسبين للإسلام لا يحب الكلام في الشرك مطلقا ويعادي دعاة التوحيد الذين يتكلمون عن الشرك ويحذرون الناس منه ويكون في قلبه بغضاء تجاه هؤلاء، فهذا في خطر عظيم وخطب جسيم. نعم، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استدل بالآيتين اللتين تلوناهما الآن على وجوب الخوف من الشرك. لماذا نخاف من الشرك؟ لأن الله أخبر في كتابه أنه لا يغفره أبدا، من مات على الشرك لا يغفر ذنبه بل هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سبحان الله، بعد هذا الوعيد وبعد هذا التشديد يمكن لعاقل أن لا يخاف من الشرك؟ والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به أبدا ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. فإذا اقتضت حكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يغفر لك ما سوى الشرك غفره لك بتوحيدك وإخلاصك لربك، وإن شاء أن يعذبك به عذبك به، لكن لا تخلد في النار. وأما إن مت على الشرك فالله لا يغفر الشرك أبدا، بل صاحبه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أيضا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني لا طمع للمشرك في جنة الله سبحانه وتعالى وإحسانه وفضله، بل مصيره إلى النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومش كده وبس، ومأواه النار وما للظالمين أي المشركين من أنصار، لا يشفع فيهم ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم من شافع. هذا كله تأكيد وتشديد ووعيد حتى يخاف الناس من الشرك. وقول الخليل أيضا فيه باعث على الخوف من الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل يخاف من الشرك فمن دونه من باب أولى. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال العلماء هذا خاص بأصحاب رسول الله، أخوف ما أخاف عليكم أنتم معاشر الصحابة الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أما الأمة فهي واقعة في الشرك لا محالة، بل لا تقوم الساعة حتى يفشو الشرك والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، لا تقوم الساعة حتى تفشو هذه الأمور. فإن قال قائل لماذا جعلنا هذا الحديث في خصوص الصحابة؟ لأن الله علم ما في قلوبهم من تعظيمه سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يقعوا في الشرك بعد أن أنذرهم منه رسول الله. لكن الرياء قد يقع، قد يقع. وفيه بيان أن الصحابة كانوا أعظم الناس إيمانا وجهادا ممن جاء بعدهم لخوفهم من الشرك، لأن هذا يدل على معرفتهم بالله وتعظيمهم لحرمات الله. وفي هذه الآيات التي ذكرها المصنف أن العبد إذا لقي الله في هذا الحديث، الحديث من رواية من؟ من رواية عبد الله، من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فيه بيان أن الله لا يغفر لعبده إذا لقيه وهو مشرك، وهذا يدل على خطر الشرك، وأنه لا يمكن أن يغفر إلا بالتوبة قبل الموت. فمن مات على الشرك فإنه لا سبيل له إلى الجنة ولا إلى مغفرة الله له، نسأل الله العافية. أما من تاب تاب الله عليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، حتى الشرك يغفره الله. نعم. طيب، في استحباب أو وجوب الدعاء بأن يجنب الله سبحانه وتعالى عبده من الشرك، الإنسان يتضرع يقول اللهم جنبني وبني ووالدي وجميع أهلي والمسلمين الشرك، يدعو متضرعا إلى الله عز وجل حتى ينجيه الله من الشرك، وأن عاقبة الشرك لا يأمنها أحد، لأن الصديقين والشهداء وخيار المؤمنين والأنبياء والصالحين كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويخافون من الشرك، فمن يأمن بعدهم من الشرك؟ ممكن تكون على التوحيد والله سبحانه وتعالى يزيق قلبك والعياذ بالله فتشرك بالله عز وجل وتطوف بالقبور وتدعو أصحاب القبور قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، من يعلم؟ ولذلك الإنسان يغتر، لا يغتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النسخة التي عندي ليس فيها ذكر حديث عبد الله بن مسعود، موجودة عندكم في النسخ؟ ها؟ عندك أنت؟ موجودة؟ في أكثر من نسخة؟ طيب عندي غير موجود. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا في الحديث فيه تحريم دعاء المخلوق سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا، وأن من دعاه في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك ضال، وأنه متوعد بالنار، نسأل الله العافية. وبهذا نكون فرغنا من باب الخوف من الشرك. طيب، نريد مثال للشرك الأكبر، أن تدعو غير الله وهو خلق، تدعو غيره وهو خلقك، هذا شرك أكبر. وأن تطوف بالقبور تدعو أصحاب القبور، أو تعتقد أن غير الله يعلم الغيب أو يقضي الحاجة أو يفرج الكرب، هذا كله شرك بالله، شرك أكبر. مثال الشرك الأصغر كالحلف غير الله، تعليق التمائم، والرياء. اقرأ الباب الذي يليه. نعم نعم، يقول المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله. طيب، أول مسألة كنا طريقتنا أن نقرأها ولا ما قاعد نقرأ، خلاص لأنها ليست من أصل الكتاب. نعم. باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعوة ولا باب الدعاء؟ الدعوة دعاء، هكذا هذه النسخة خطأ. باب الدعاء. وقول الله تعالى: قل باب الدعاء، عدل. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليه صدقة تؤخذ، أن الله افترض عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وكرائم أموالهم. فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المأمور فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. وروى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يرضاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يرضاها كلهم بالضم كلهم يرجو أن يرضاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتى فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انبذ على رسلك حتى تنزل بساعتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ووالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كثير من الدعاة يقرأ هذا الحديث أو هذه الجملة من هذا الحديث خطأ يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وهذا خطأ والصحيح أن يقول من حمر النعم لأن النعم هي بهيمة الأنعام أما النعم جمع نعمة جمع نعمة والأنعام من نعم بمعنى الأنعام وفرق بين الأنعام والنعم. طيب قال المؤلف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الترجمة مراد المصنف باب وجوب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن الدعوة إلى التوحيد فرض على العالم وطالب العلم وبيان التوحيد وما يجب لله سبحانه وتعالى من حقه على العبيد أمر لازم لا فسحة فيه. واليوم تجد التقصير في هذا الباب من الدعاة والعلماء والمرشدين تقصير واضح فكثير من الدعاة لا يرفع رأسا ببيان التوحيد ولا بتحذير الناس من الشرك بل ربما يسأل عن قضايا في التوحيد ولا يبينه. سئل بعضهم عن بناء القبور والطواف بها فقال ما نريد نجيب على هذه الأسئلة لأجل تفريق الأمة. نحن نريد أن نجمع الأمة على ماذا يجمعونها؟ إذا لم يجمعونها على التوحيد فلا جمع الله بينها لأن أعظم ما يجتمع عليه الناس هو التوحيد. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ولذلك قال بعض فضلاء الإخوان في كلماته التي هي ينبغي أن تكون نبراسا وكلمة مضيئة لأتباعه قال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ونقل هذا الشيخ الألباني عنه مقرا له على مقالته هذه كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. من أراد أن يوحد كلمة المسلمين على غير أساس التوحيد فلا يمكن أن يحصل هنالك اجتماع أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الأمة على التوحيد فأول ما صدع به من دعوته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال المشركون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. ولا شك أن الدعوة إلى التوحيد تكون سبب من أسباب إيذاء الداعية وسبه وشتمه أحيانا، وربما الاعتداء عليه بأكثر من ذلك، لكن الداعية يتأسى بالرسل في الصبر على الأذية في مجال الدعوة إلى التوحيد. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبركم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. إذن الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله من الأمر الواجب. ثم استدل المؤلف رحمه الله على وجوب الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والمؤلف رحمه الله كتابه رتبه ترتيبا بديعا، لأنه لما ذكر باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ذكره بعض الأبواب السابقة لينبه أن من عرف التوحيد وفضله وحققه وخاف من ضده وهو الشرك واستقام عليه لا بد أن يدعو إليه. وأنا أتعجب من كثير من دعاة أهل السنة والجماعة برغم أنهم عرفوا التوحيد وفضله وأن من حققه ينبغي أن يخاف من الشرك لأنه كملت معرفته بالله وعرف أن الله يستحق العبادة على خلقه، فتحتم عليه أن يدعو إلى التوحيد لأنه عرفه وعرف فضله وحققه وخاف من ضده وهو الشرك، فإن ذلك يحمله على الدعوة إليه والتفاني في بيانه والصبر على الأذى فيه. فأنا أتعجب من كثير من الدعاة الذين عرفوا التوحيد وفضله لماذا لم يقوموا بالدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والجواب والسؤال قائم، لماذا؟ هل خافوا من الأذى في سبيله؟ فإن كان هذا فإنهم لم يتأملوا القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن أن الرسل والأنبياء لاقوا ما لاقوا في سبيل الدعوة إلى التوحيد. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. نعم. قبل أن نتكلم على حديث ابن عباس يمكن أن نأخذ بعض الفوائد على هذه الآية. الفائدة الأولى وجوب الدعوة إلى التوحيد. الفائدة الثانية أن الداعي إلى التوحيد ينبغي أن يخلص لله في ذلك، يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد شيئا من حظوظ الدنيا ولا من رغباتها وملذاتها. وفي هذه الآية أن الداعي ينبغي أن يدعو على بصيرة، على علم، فالعلم شرط في الدعوة إلى التوحيد وواجبات التوحيد من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك، وفيه وجوب الصبر على الأذى في ذلك. هذه الصفات ينبغي أن يتلمسها الداعي. طيب، حديث ابن عباس فيه وجوب البداءة في الدعوة بالتوحيد، وجوب البداءة في الدعوة إلى الله بالتوحيد، وكثير من الناس الآن ينكر على دعاء التوحيد البداءة به. يقول لك يا مولانا كلمنا على الجهاد، جهاد كلمنا عن الجهاد، كيف نجيب على هذا السؤال؟ لا، يقول لك هذا الجهاد أيضا لا ينافي التوحيد، فهو دفاع عن التوحيد. نجيب بكل بساطة على هذا السؤال: لماذا لا تدعون الناس إلى الجهاد قبل التوحيد؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجهاد والتوحيد في حديث واحد، قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف. أليس هذا هو الجهاد؟ بعثت بين يدي الساعة بالسيف، هذا ما هو الجهاد؟ بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله. إذن الجهاد وسيلة لتحقيق التوحيد وليس غاية في نفسه. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف. لماذا بعثت يا رسول الله بالسيف؟ لأجل أن تقتل الناس وتلحق الضرر بهم؟ هذه الحكمة من الجهاد؟ قال: لا، حتى يعبد الله. قال الإمام ابن القيم: وهذا الحديث نص في أن التوحيد إذا أقيم في البلاد وانتشر بين العباد أنه يحمى بالجهاد في سبيل. أوجد الأمة الموحدة ثم جاهد أعداء الله عز وجل. لكن ما وجد التوحيد في أي شيء، يعني بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله. إذن وسيلة إقامة التوحيد وحماية التوحيد هي الجهاد، والرسول ما فرض الله عليه الجهاد في مكة. متى فرضه عليه؟ بعد أن هاجر إلى المدينة ونشر التوحيد وصار له أتباع عرفوا التوحيد، فجاهد بأولئك أولئك. والآن الناس أولا يوجد يقيم دولة التوحيد ثم يجاهد الكفار حماية لجناب التوحيد. ولذلك يقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك. إذن الجهاد إنما شرع لحماية التوحيد وقتال أهل الشرك. والقتال يبدأ القتال المعنوي ثم القتال الحسي، وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. إذن لابد من الدعوة إلى التوحيد في أول الأمر، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، وفي هذا الحديث دليل صريح على أن الانتساب إلى الكتاب والانتساب إلى الإسلام إن لم يكن حقيقة وواقعا فإنه لا يمنع من الدعوة إلى التوحيد. قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، والكتاب بأي شيء جاء جماعة؟ جاء الكتاب بالتوحيد، التوراة التي ينتسب إليها اليهود، والإنجيل الذي ينتسب إليه النصارى. هذه الكتب جاءت بإيش؟ بالتوحيد. والمنتسبون إلى هذه الكتب مشركون، كما انتسب كثير من هذه الأمة إلى الإسلام وهم ليسوا على الإسلام. وأعلم عدد النبت كم هي نبتة، وأعلم عدد الموج كم هي موجة، وأعلم عدد النجم كم هي نجمة، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأمري أمر الله إن قلت كن يكون. هذا يقال له مسلم. قال بعضهم سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. مقالات لم يتكلم بها ولم ينطق بها أبو جهل ولا أبو لهب، مع أنه لا خلاف بين المسلمين في أن هؤلاء من المشركين. طيب، فكونهم على الإسلام لا يمنع من دعوتهم إلى التوحيد، كما أن انتساب الأمتين اليهود والنصارى إلى الكتاب لا يمنع من دعوتهم إلى التوحيد، لأنهم ليسوا على حقيقة الكتاب الذي جاء بالتوحيد، كما أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والمسلمون كثير منهم ليسوا على التوحيد الخالص، فلا بد من دعوة هؤلاء ودعوة هؤلاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول بالنصب على أنه خبر كان مقدر، فليكن أول ما تدعوهم إليه، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، في بيان حال المدعو قبل دعوته حتى يعطى من الدعوة ما يناسبه. الرسول قال له جماعة المشي عليهم ديل يا معاذ من أهل الكتاب، أهل شبهة وأهل علم وليسوا هم كجهال المشركين، خليك جاهز وانظر إلى مواضع رجليك وقدميك، وانظر في الأدلة، وانظر في الشبه، فإن القوم قوم من أهل الكتاب ولهم شبه ولهم آراء ولهم علوم يعارضونك بها. فالداعية إذا قدم إلى قوم ينبغي أن يتعرف عليهم وعلى حالهم في العلم حتى يعطيهم من الدعوة ما يناسب. إذا كانوا من أهل الإسلام وفيهم شرك يدعوهم إلى التوحيد، إذا كانوا من أهل الإسلام وفيهم بدعة يدعوهم إلى السنة، إذا كان فيهم معاصي يدعوهم إلى الطاعة وهكذا. وفي قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وجوب البداء بالتوحيد كما أسلف، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. الداعية لا ينبغي له أن يدعو الناس إلى فرع من فروع الشريعة ولا إلى عمل من الأعمال التي فرضها الله حتى يستقيم الناس على التوحيد. لماذا؟ من يعلم؟ لأنه لا يقبل منهم هذا العمل الذي يدعوهم إليه من صلاة وصيام إلا بالتوحيد. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه مسائل. المسألة الأولى وجوب الصلوات 5 وأنها أعظم الفرائض الدينية بعد الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بعد التوحيد. أعظم فريضة بعد التوحيد الصلاة. وفيه أن الوتر ليس بواجب، لقوله 5 صلوات في اليوم والليل، ولو كان الوتر واجبا لذكره وصارت 6 بدل 5، ولا لا؟ ها؟ ما في حد قال بوجوبها، يعني ما جعلها بمنزلة الفرائض التي تدخل في هذا. المهم فيه وجوب، فيه عدم وجوب سائر الصلوات سوى الفرائض 5. هل بيقول بوجوب الوتر؟ فهذا الحديث دليل على خلاف قوله، وكذلك من قال بوجوب تحية المسجد أو غيره. طيب، وفي قوله في كل يوم وليلة أن اليوم ينتهي بمغيب الشمس، لأنه قال في كل يوم وليلة فجعل الليل غير اليوم، واليوم ينتهي بمغيب الشمس حيث يدخل الليل. وينبني على ذلك لو قال لك أبيعك، أشتري منك، لو قال المشتري البائع أشتري منك هذا الشيء بشرط أن تمهني 3 أيام، وكان ذلك يوم السبت، فإنه بمغيب شمس يوم الاثنين، بمغيب الشمس يوم الاثنين يكون المهلة انتهت. فإذا قدم له بعد العشاء فإنه لا خيار له، جاءه بعد العشاء قال له خلاص أنا وافقت على البيع، يقول له خلاص الفرصة انتهت. قال له يا أخي اليوم ما انتهى، نحن درسنا أنه اليوم 24 ساعة. لا لدى ليس في أوضاع الشريعة، الشريعة أوضاعها اليوم ينتهي بمغيب. يرجع فيها إلى عرف الشرع. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، فيه وجوب الزكاة وأنها تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أو من هذه الجملة من الحديث جواز صرف الزكاة في صنف من الأصناف 8، لأنه لم يذكر الأصناف الأخرى، والأصناف 8، لكن ذكر هنا في الحديث الفقراء، واستدل به بعض العلماء إلى أن الفقراء أولى مصارف الزكاة لسببين، لأن الآية جاءت وذكرت الفقراء بلام التمليك، جعلت لهم الزكاة بلام التمليك، وغيرهم بالعطف. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإلى آخره، فجعل اللام مقترن بإيش؟ بالفقراء، فدل ذلك على أن أحق الناس بها الفقراء. ولأجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر الفقراء ولم يذكر الأصناف الأخرى، ففيها جواز صرف الزكاة في صنف من الأصناف الثمانية، وفيه أن أولى ما تصرف فيه زكاة الفقراء. وقال بعضهم تصرف فيما هو أولى بحسب ما يقتضيه الحال، فقد يكون هنالك فقراء وهنالك من هو أولى منهم، لأن الحاجة تقتضي صرف الزكاة إلى أولئك وترك الفقراء، لكن هذا القول تأباه هذه النصوص، وهو تقديم والأولى أن يقال بتقديم الفقراء، لأن الله قدمهم ورسوله أيضا قدمه. وفي قوله: وإياك وكرائم أموالهم، فيه أن الزكاة لا تؤخذ من الأكمل بل تؤخذ من المتوسط، ليس الأكمل، لا تؤخذ من الأكمل ولا من الرديء، تؤخذ من الوسط. ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكرائم أموالهم، كرائم جمع كريمة، والكريمة هي الحلوب فيما يحلب، والسمين فيما يقصد للحم، فقال لا تأخذ هذا، لأن النفس تتبعه وتتعلق به ويكون في قلبه شح، فترد عليه زكاته لتعلق نفسه بهذا الشيء الذي أخرج من الزكاة. يؤخذ من الوسط، وخير الأمور الوسط. وإياك وكرائم أمواله، قال: واتقي دعوة المظلوم. اتقي في الأمر مبني على حذف حرف العلة، و دعوة المظلوم في محل النصب، يعني اتقي أيها الساعي دعوة المظلوم، لأن بعض الناس قد يجور في الزكاة ويأخذ من الزكاة الأكمل، فيأخذ الحلوب والسمينة، وربما أخذ قدرا زائدا على ما هو الواجب، فهنا تعرض لسخط الله ولدعوة هذا المظلوم الذي ظلمه بأخذ الزائد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهل المراد بالمظلوم العموم فيشمل المسلم والكافر؟ أجيبه. ها، وهل الكافر تؤخذ منه الزكاة؟ المقصود يعني في الزكاة وفي غيرها، يعني لا تظلم الكافر، كما أنه لا يحل لك أن تظلم المسلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، لا يحل إيقاعه لا بالكافر ولا بالمسلم. طبعا ظلم المسلم أشد، وظلم الكافر أيضا حرام، وأن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، والله سبحانه وتعالى ينادي على المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. ها، حتى ولو، لأن الله لا يحب الظلم، فيرفع الظلم عن المظلوم ولو كافرا، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهنا أطلق، لا هذا إذا دعوا بخصومة أو دعوا من غير حق، أما إذا دعوا ليخلص الله الظلم ممن ظلمه تفتح لهم أبواب، لأن الله هو الحكم العدل، لا يمكن أن يقر الظلم، فهو ليس بالظلام لعباده ولا أيضا يقر الظلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة وهي بهائم، لو في واحدة نطحت واحدة فإن الله يقتص لها ثم يقول لهم كونوا ترابا. طيب، ولهما أي للبخاري ومسلم عن سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. والراية راية الحرب، هذا الحديث فيه منقبة ظاهرة لعلي رضي الله عنه، إذ أن فيه الخبر أنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، الله أكبر. قال العلماء: ليس العجب أن تحب الله ورسوله، لكن الظفر كل الظفر والعجب كل العجب أن يحبك الله وأن يحبك رسوله. كون تحب الله وتحب الرسول ده فرض عليك، وهذا من مقتضى العبودية لله والتذلل لله والمحبة لله. لكن كون الله عز وجل يقبلك ويبادلك المحبة هذا شيء عظيم، يحبك الله ويحبك رسوله. فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، هذا الرجل يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه شهادة لعلي بأنه ممن يحب الله وممن يحب رسول الله. ثم منقبة أخرى أن الله يحبه كما أحبه ورسوله يحبه أيضا كما أحبه، فجمع الله له بين المحبتين، ها، محبة الله، محبة الله، محبة علي لله ولرسوله، ومحبة الله ورسوله أيضا له. فلما باتوا انصرفوا، والرسول لم يذكر هذا الشخص الذي بهذه الصفة وأخر ذلك إلى يوم غد، فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون يعني يخوضون في هذه القضية، فبعضهم يقول يكون فلان، يمكن فلان، يمكن فلان، يمكن فلان. فلما أصبح الصباح اجتمع الناس فقال: أين علي؟ فظهر بهذا أنه يريد من؟ يريد علي رضي الله. قال: أين هو؟ قال: يشتكي عينيه. قال: عيان بالرمد، عيون فيها رمد. فقال: ائتوا به. فأتي به فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع. هذا فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آياته الدل على صدق نبوته، كأنه أبصر به ما كأن لم يكن به وجع. والرمد صعب، لكن لما جعل الله في ريقه وتفله من البركة عاد كأن لم يكن به وجع. قال فبرئ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية لأنه وعد بأنه يعطي الراية لرجل هذه صفته، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفات علينا أن ننبه أن هذه الجملة رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أن فيها إثبات المحبة لله على ما يليق بجلال الله، وأن الله يحب محبة حقيقية تليق بجلاله وعظمته وكبريائه، ليس كمحبة المخلوق للمخلوق. وصفات الله يجب إثباتها على ما يليق بالله، لا نقول إنه يحب عباده محبة يتشابه محبة المخلوقين لبعضهم بعضا، لا، بل محبة الله كسائر الصفات هي على ما يليق بالله، نثبتها لله من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، بل نثبتها على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله قد وصف نفسه بذلك فقال يحب الصابرين، وأخبر أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وأخبر أنه يحب المتصدقين، وأخبر أنه يحب أصناف كثيرة من عباده على حسب مقتضى الطاعة التي يحبها. فهذه المحبة حقيقية ليست مجازية، فمن فسرها بلازمها فقد أخطأ مذهب السلف. قوله انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا فيه أنه لا يبدأ الإمام بقتال الكفار حتى يدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا الإسلام فبها ونعمة، وهذا هو المطلوب يعني. فإن لم يستجيبوا فرض عليهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن امتنعوا قاتلوا. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه، ثم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله فوالله في جواز القسم من غير استقسام لتأكيد المقام، العلماء قالوا ممكن يجوز المسلم أن يقسم وإن لم يستقسم يعني لم يطلب منه القسم، وأن ذلك ليس من الحلف المكروه إذا كان المقام يحتاج إلى تأكيد. وفيه أن هداية الخلق أفضل من حظوظ الدنيا، هداية رجل من الأمة أو هداية امرأة خير من الدنيا وحظوظها وملذاتها. بهذا نكون فرغنا من باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأوصي طلاب العلم والدعاة والعلماء بالدعوة إلى التوحيد بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وأن يكون رائدنا أيها الإخوة إصلاح الناس، ولا يكون مقصودنا فقط إبلاغ الحجة فقط، لأن الله ذكر المقاصد من الدعوة فقال معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا بد للداعي أن يضع نصب عينيه أنه يصلح الناس ولا يكون مقصوده بس إقامة الحجة. واحد يقول لك بس نحن نبلغهم الحجة بعدين على كيف يديهم كلام ذي المراكيب ويتخارج، لا، يكون مقصوده هداية الخلق أيضا وإصلاح الخلق. حتى قال الشيخ ابن عثيمين لو قرنت الكلام في تفسير نصوص الوحي بالتبسم والإشارة يكون هذا من الدعوة إلى الله بالتي أحسن. وفي أعيان وفي ناس كده اليوم وكانات، يكون طيب، يعني يكون هو متضايق من الكلام في التوحيد أول ما تعين له ويقول له، يوريك أنه أنت كتر من النظرات وأنا أهز كتفي ورأسي حتى أشعر يشعرك بأني مستجيب لها. بعين كثير من الناس بيعاينوا لعيان، خلي بالك، وتلقى متردد في الكلام لكن بيعاين، يقول لك حاج محمد قاعد وبيهز راسه كمان، ده كلام حق أصلا، لو ما حق ما كان حاج محمد هز راسه، فأنت خلي حاج محمد يهز راسه، موضوع بسيط، ما دام الإحسان يجلب قلوب الناس للحق طيب. نعم. يسأل السائل ما حكم الكلام في أهل البدع بأسمائهم؟ هذا لا بأس به إذا اقتضاه المقام، إذا اقتضاه المقام لا بأس، لا سيما لمن كثر شره وظهر ضرره. وأما من ليس مشهورا فلا ينبغي أن تشغل نفسك به، تكلم عليه بالأوصاف وهذا يكفي. نعم. قال إذا حكم الله علينا بعدله أدخلنا النار، وإذا حكم بفضله أدخلنا الجنة. إذا حكم علينا بعدله، واضح هذا لا يحتاج إلى توضيح، إدخال الجنة بفضله وإدخال النار بعدل، وأفعاله دائرة بين الفضل والعدل. يعني إذا جاب صاقع ضرب الناس كلهم ماتوا وأهلك أهل القرى، فإن ذلك بمقتضى عدله ليس ظالما له. ولو أدخل الناس جميعا الجنة لكان ذلك من فضله وإحسانه. يعني ما بنطالب نحن بجنة ولا نلزم الله ولا نجيب عليه، هذا المعنى. كيف يرد على من يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي أن ذلك جائز في حق الأولياء والصالحين؟ ما في علاقة، هذا من القياس الفاسد. الرسول عليه الصلاة والسلام يجري الله على يديه ما يشاء من الأمور الخارقة لأجل أن تؤيد بها النبوة. الله عز وجل ينصر نبيه حسا ومعنى، حسا ينصره على أعدائه ومعنى يعيده بالبراهين والمعجزات. وأما الولي فليس من شرطه أن تجري على يديه كرام ولا أمر خارق للعادة، لأن كثير من المشعوذين تجري على يديهم أشياء خارقة للعادة وهي ليست من باب الكرامة، بل هي من باب من باب الاستدراج. يدخل لك سيف بخشمه يمرق بكرعين. هذا ليس كرامة ولا شيء، هذا شعوذة ودجل وسحر. نعم. كان في ساحر معذب الناس، بعدين كتبوا لشيخ الإسلام تيمية قالوا ناقشوا لينا. فلما قدم الشيخ فر الرجل إلى البحر، قالوا يا أخي ذل معلوم. فسألوا الشيخ لما وصل نابلس، قالوا هذا الرجل يقتل بسحره ويفعل الأفعيل، فلما بلغه أنك قادم إلينا من نحو شهر فر منا، ونحن الحمد لله خلاص المشكلة انتهت، وانت حبيت تقعد معنا تعلمنا طيب، لكن الموضوع أن ناديناك ليه انتهى. فقال لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وأنا قال ما لست نبيا ولا رسولا، لكن أدعو إلى ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون يمكن يكون في حاجة زي. أنا متأكد الشغل الشغال فيه ده شغل النبي زاد، والرسول قال نصرت بالرعب فينصر أتباعه بالرعب كذلك. الرجل خاف ومشى لملك نصراني في جزيرة قبرص واحتمى به، وكتب شيخ الإسلام خطاب للملك النصراني، قال له إذا لم تخرج هذا الرجل من هذه الجزيرة فسيحل بك سخط الله ونقمته. فالرأي لما جاءه الخطاب قال له أنا زول ده ملك، قال له زول عادي، قال له ده ملك، أنا أصلا بعرف خطابات الملوك، ده زول بيتكلم معاي كأنه ملك، كيف قال يهددني يقول لي زول ده لو ما طردته سيحل بك غضب الله ونقمته. والملوك لما يهددوا الناس زمان بيقولوا كلام زي ده، يعني ربنا ذاته يستعملنا ونحن النقمة ذات. هو افتكر ملك، فقال للراجل يا تفارقني يا كتلك، قال له بفارقك، فغرق في البحر. جاءته هوى شديد ورياح شديدة وغطسته في الموية. عشان كده أي زول ما يبقى حرب على التوحيد يا إخوان، أي زول يحارب على التوحيد مصيره ما بيتعرف بعد، تشيله هبوبة من الشارع ده توديه إمامه. هل اتخاذ الأصحاب في الدعوة إلى التوحيد ضروري؟ كيف اتخاذ الأصحاب؟ رفقاء يعني وأعوان في الدعوة إلى التوحيد؟ طيب، واحد يمسك الميكروفون، واحد يكون حماية، واحد يتكلم، لا بد. قال يقول القائل يجوز البصق أو العزيمة على المريض، يعني إذا كان مسحور لا بأس، مسحور لا بأس، يعني رجل عالم رجل في ديانة يقرأ على المريض لأجل التداوي لا بأس، لكن ما فعله النبي مقطوع به وما يفعله غيره مظنون. تتفتف إذا بيقى كويس بي. ما بيقى كويس مع السلام. هل هنا عشان كده بعض الناس يأخذوا قروش؟ ما صح، لأن المسألة إيش؟ ليست بمنزلة الطبيب. الطبيب ده مرض عضوي يعمل كده، دي ما أشياء واضحة، هو بيأخذ منك قروش على السماعة دي، يقول لك السماعة دي بقروش وأنا نفسي عندي كهرباء وأشياء. فعلى الخطة بتاع السماعة بيشيل قروش، وما أخذ على الشفاء، عشان كده الدكتور تقول ما ضامن لي العلاج، وبرضو بتاع الرقية ما ضامن لي العلاج، وكلنا زي بعض، وده يأخذ قروش ده يأخذ قروش. لا لا لا لا، الطبيب لا يأخذ على الشفاء، يأخذ على إيش؟ على الفحص وكذا. ودي أشياء مقدرة ولا ما مقدرة؟ قدر خلاص تعمل. كوني تعالجت ما تعالجت ما عنده شغل معاه، يقول لك الدواء ده اشتري من الزخان. نفع معاك نفع معاك, ما نفع معاك ما في زول جالي الدكتور قال له يا اخي الدواء ده ما نفع ورجع عليه حق الكشف, ما له علاقة ولا لا, لان الكشف حصل وتحديد المرض حصل, لكن هذا الدواء لم تناسب الطبيعة بتاع الانسان, ما نسبت هذا الدواء. زي ما النبي قال اشرب عسل وتاني مرة وتالت مرة ما عمل اي حاجة, النبي قال له صدق الله وكذب بطن اخي. قال هل هنالك ايش مواضع شيل من هنا برضه. قال هل تذكير الناس برأس السنة الهجرية؟ لا ما في كلام زي, ما في سنة هجرية ولا سنة غير. بعض الشباب يدعو إلى التوحيد ولكنه لا يذكر كلمة الشرك ولا ينبه على تفصيل الشرك, فما نصيحتكم خصوصا في التلفاز؟ طيب الدعوة للتوحيد يا أخوان لا يصلح فيها الإجمال, يعني إجمال يعني يا جماعة وحدوا الله خافوا من الله, التوحيد عظيم ولا بد من الدعوة إليه, والتوحيد رأس الأمر كله, وأن من دعا إلى التوحيد أجره عظيم, ولا بد من التأسي بالأنبياء في الدعوة إلى التوحيد, ده كله يسمى دعوة للتوحيد على سبيل إيش الإجمال. وحدوا الله خافوا الله, برضو يقول لك وحدنا الله, انت وريهم التوحيد ده ذاته الدائر ده صفته كيف, تقول واحد الله يقول جزاك الله خير, واحد الله يقول لك مظبوط. تعرفين التوحيد شنو معروف؟ لا انا بوريكم, انا التوحيد الذي اطلبه منكم هو انكم تتعلق قلوبكم بالله, واذا دعوتم دعوتم الله ولا تدعوا غيره, لا تدعو فلان ولا فلان ولا فلان, بل ادعو الله عز وجل, ولا تتضرع إلى غيره, ولا تطوف بالقبور, ولا تسأل الأموات ولا الأحياء. ده كلام شنو يا مولانا؟ ده التوحيد تقوم الخصوم. فأنت لابد من التفصيل في قضايا التوحيد, والشرك تذكره, والبدعة تذكره, والشرك تذكره, والتوحيد تذكره, ولا يهمك أن يرضى كل الناس, الناس كلهم ما بيرضوا, تقول الناس كلهم بيرضوا, لكن قل لهم ولا تشركوا بالله, لا تدعوا غير الله, هذا كله لا بأس به. والأسئلة كثيرة ولعلنا نكتفي بهذا النصيب, وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.